الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى بالأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، هذه ليلة الأربعاء 6 من شهر جماد الأولى لعام 44 و400 وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرح والتعليق على متن تقريب الوصول لابن جزي المالكي رحمه الله وغفر له. وكنا في اللقاء السابق توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني ما يوصل إلى التصور. فإن شاء الله يقرأ أخونا عبد الصمد، وأقوم بعد ذلك بالشرح بإذن الله. تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور، قال رحمه الله: وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته. فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي وبأين ومتى وكيف. وقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة لما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. نعم، جزاك الله خيرا. أحسن الله يقول إليك. عليك، بارك الله فيك. يقول العلامة أقصد يقول المصنف ابن جزي رحمه الله غفر له: الباب الثاني أي من الأبواب التي عقدها للمسائل العقلية المنطقية. يقول: الباب الثاني في المعارف العقلية. يقول: الباب الثاني ما يوصل إلى التصور. وهذه مسألة من المسائل المهمة عند المنطقة جدا، وهي: هل الحد حد الشيء، أي تعريفه، هل تعريف الشيء حده المنطقي وتعريفه بطريقة المناطقة يوصل إلى التصور؟ بمعنى لو أنك لا تعرف شيئا البتة ولا علم لك به إطلاقا، فقام أحد المناطق بتعريف هذا الشيء، فهل التعريف يوصل إلى التصور؟ الجواب: لا، رغم أن المناطق يعتبرون أن الحد هو أس المنطق وأساسه، وهو من أهم العلوم والمعارف عند المناطق، حتى قالوا أن من لا يعرف الحد فلا ثقة له بشيء من علومه. بينما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أن دعوى المناطق أن حد الشيء يؤدي إلى تصوره هذا غير صحيح، بل هذا يلزم منه الدور، وبيان ذلك كما أذكر لك الآن. أنت مثلا إذا أردت أن تحد شيئا لا تعرفه ولم تره، ولم ترى له مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها ولا شيء، هل يمكنك أن تحده؟ الجواب: لا، لا يمكن للإنسان أن يحد، أن يعرف الشيء، إلا إذا كان عنده تصور سابق عن هذا الشيء ثم بعد هذا يحده. إذا قيل لك مثلا: ما حد الرهن؟ وأنت لا تعرف الرهن ولا تعرف أحكامه ولا علم لك بشيء عنه، كيف تستطيع أن تحد الرهن؟ الجواب: لا يمكن. إذن لا يقدر الإنسان إلا أن يحد ما يعرفه ويتصوره، فالحد إذن لا يفيد التصور، لأن الحد يحصل ممن تصور الشيء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وإلا لو قيل أن الحد والذي يحصل به تصور المحدود للزم من هذا الدور، كيف ذلك؟ سبق وذكرت لكم أن الدور أن يتوقف ألف على باء ويتوقف باء على ألف. فأنت مثلا إذا أردت أن تحد الشيء لابد أن تكون متصور له حتى تقدر على حده، خلاص. وهذا التصور لا يحصل إلا بالحد، فإذا الحد يتوقف على تصور سابق، والتصور لا يحصل إلا بالحد، فتوقف كل منهما على الآخر، فحصل الدور الذي قال عنه الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله. إنما الحد يفيد في معرفة صفات المحدود وتمييزه عن غيره، معرفة صفات المحدود وتمييزه عن غيره. أما تصور الشيء فإنه يحصل برؤيته أو رؤية مثيله، أو يحصل بإدراكه بإحدى الحواس أو إدراك مثيلا له، هذا الذي يحصل به التصور. فشوف جل العلوم والبراهين تعود في النهاية إلى أمور حسية، جل البراهين الصحيحة التي لا يقدر الإنسان على دفعها وردها، والعلوم الصحيحة جلها يرجع إلى أمور حسية، تستند في أصلها وأساسها على أمور حسية. ومما جاء في ذلك في شرعنا الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. هذا الكلام لعلي قلته لكم قبل ذلك مرة، هذا الحديث عندما قرأته أو سمعته أول مرة حزنت، كيف يوصف المسلمون بأنهم أمة أمية ويعطي هذا الفرصة سانحة للمستشرقين والمنافقين والزنادقة أن يطعنوا في شريعة الله عز وجل وأن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما الله عز وجل من علي وعرفت ما المقصود من الحديث، عرفت أن هذا الحديث مناقب المسلمين. إن أمة أمية أي تقوم شريعتنا على الاستناد إلى أمور حسية، لا تحتاج إلى قراءة وكتابة وتعلم وجهد وعناء. فهذا معناه أن الشريعة سهلة ميسرة، هذا أمر. الأمر الثاني أنها تدرك من العالم والجاهل والقارئ وغير القارئ. الأمر الثالث وهو أهم هذه الأمور أن براهين هذه الشريعة قطعية لاستنادها على أمور حسية. فالبرهان المستند على أمور حسية برهان قطعي، لأن ما يدركه الإنسان بحواسه يقطع به، كما يدرك الإنسان أن أمامه محمد مثلا هو يقطع أن هذا محمد، وإذا سمع صوت يعرفه وهو صوت أبيه يقطع بأن هذا الصوت صوت أبيه، وهكذا. فما يدركه الإنسان بحسه يقطع به. فهذه الشريعة قائمة على البراهين التي تستند في أصولها إلى أمور حسية، فتتميز هذه الشريعة بيسرها وسهولتها مع القطع بصحة براهينها. المهم أن التصور، أن الحد هو عمدة وأساس المنطق، والحد يبنى على التصور، لأنك لا يمكن أن تحد شيئا إلا بعد تصوره، وهذا هو الصحيح. أما المناطق فيقولون أن الحد هو الذي يوصل إلى التصور. فأنت إذا كنت لا تعرف مثلا الرهن ولا تعرف أحكامه ولا علم لك بالرهن إطلاقا، فإذا أردنا أن نعرفك بالرهن فإننا نحده. طب إذا قمنا بحد الرهن بأشياء أنت لا تعرفها ولا تتصورها، فيبقى الرهن مبهما عندك. فإذا التعريف كما قال شيخ الإسلام أو الحد هو فقط يميز أو يعطيك بعض صفات المحدود ويميز المحدود عن غيره. أما تصور المحدود هذا لا يحصل بالحد، إنما يحصل بالحس أو بإدراكه بالحس أو بإدراك نظير له وشبيه. لهذا المناطق متفقون كما قال الغزالي وغيره أن الحد الحقيقي عسر صعب، وجل الحدود عند المناطق ليست حدودا حقيقية. طب ليه؟ إذا كان الحد بهذه المثابة عند المناطق وهذه الأهمية، لماذا عجزوا عن حد الأشياء حدا حقيقيا؟ وكلما وضعوا حد وردت عليه اعتراضات، لأن من شروط الحد عند المناطقه أن يكون الحد التعريف جامعاً مانعاً، بمعنى أن يكون جامعاً لكل أفراد الشيء المعرف مانعاً لدخول غير المعرف في المعرف، لأن المناطق يشبهون الحد المنطقي بحدود الدار. فأنت إذا قلت اشتريت دار محمد يحدها شرقاً كذا ويحدها غرباً كذا ويحدها شمالاً كذا ويحدها جنوباً كذا، فإنك إن ذكرت هذه الحدود الأربعة وضبطها ضبطا جيدا فإنه لا يمكن أن تختلط هذه الدار بغيرها، ولا يمكن أن يدخل غيرها فيه، ولا يمكن أن يخرج جزءا منها من حدودها. فهكذا أراد المناطق، أرادوا أن يضعوا تعريفات للأشياء تحيط بها إحاطة تامة كإحاطة حدود الدار بالدار، فلا يدخل غيرها فيها ولا يخرج بعضها منها. أرجو أن يكون الكلام واضحا. فأرادوا من الحدود إذا حد الشيء أن يدخل غيره فيه وألا يخرج بعضه منه، أرادوا هذا، ولكنه عسر عليهم الأمر جدا كما قال الغزالي ووافقه كل من جاء بعده. لماذا؟ لأن الحد لا يحصل به التصور، إنما التصور يحصل بإدراك الشيء بالحواس أو بإدراك نظير أو شبيه له يقاس عليه، كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. المهم أن المؤلف يرى أن الحد يوصل للتصور، هكذا يرى. يقول الباب الثاني ما يوصل إلى التصور، وذلك ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف. وذلك أن الحدود عند المناطق ثلاثة أنواع، الحدود عند المناطق ثلاثة أنواع: الحد الحقيقي والحد اللفظي والحد الرسمي. الحد الحقيقي هو القول الدال على ما هي. الحد الأول يأتي بمعنى المنع، ومنه يسمى البواب حدادا لأنه يمنع غير أهل الدار من دخولها، هذا معنى الحد في اللغة. أما عند المناطق فالحد هو القول الدال على ماهية الشيء، أو هو ما أنبأ عن ذاتياته الكلية، أو هو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله. يعني الحد الحقيقي عندهم هو قول يدل على ماهية الشيء، ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء، أو ينبئ عن ذاتياته الكلية المركبة كما قال ابن الحاجب. أو أن الحد كما عرفه المؤلف المصنف هنا وتعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، سيأتي معنى الجنس والفصل بعد ذلك إن شاء الله. هذا هو الحد الحقيقي. أما الحد الرسمي هو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته كما قال المؤلف هنا، أو هو تعريف الشيء بصفاته اللازمة لا بذاتياته، إنما بصفاته اللازمة. هذا هو الحد الرسمي عند المناطق. والحد اللفظي هو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له أكثر منه وضوحا، كما سيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله بإذن الله يعني. طيب، المؤلف يقول: وذلك أي الحد ثلاثة أشياء: الحد الرسمي واللفظ، الحد الحقيقي والرسمي واللفظ المرادف. يعني إذا عرفنا الشيء بذاتياته الكلية المركبة وعرفناه بصفاته الذاتية اللازمة له يسمى الحد حد حقيقي. أما إذا عرفناه بصفاته الذاتية ولكنها أو صفاته اللازمة له، ولكن الفرق بين الحد الحقيقي والحد الرسمي أنه في الحد الحقيقي يعرف أو الوصف الذاتي الذي يعرف به الحد الحقيقي والوصف الذي يتوقف على ذكره بيان حقيقة المحدود، بحيث لو لم يذكر لكانت تلك الحقيقة مجهولة مبهمة لعدم حصول تصورها في الذهن، وسأذكر لكم أمثلة هذا إن شاء الله. المهم أن الحد كما ذكر المؤلف هو حد حقيقي وحد لفظي وحد رسمي. يقول: فأما الحد، تعريف الحد، فهو ما هي ذكر ماهية الشيء بجنسه وفصله، هذا تعريف الحد عند المصنف. يقول: أما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته، طيب نريد أن نعرف الأول بداية راحة، نعرف ما معنى الجنس، ما معنى الجنس، ركز معي حتى تستطيع أن تستوعب الكلام وتفهمه إن شاء الله بإذن الله. الحد الجنس أقصد هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. يعني أن الجنس هو لفظ يطلق على أشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة، فمثلا نقول الحيوان، هذا لفظ يطلق على جنس الحيوان، وجنس الحيوان أفراد مختلفة اختلافا حقيقيا، فالإنسان حيوان والطير حيوان والبهائم حيوانات، فهذه كلها حيوانات ولكنها مختلفة اختلافا حقيقيا، فالإنسان يختلف عن البهيمة، يختلف عن الطائر اختلافا حقيقيا. فالجنس هو لفظ كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. يعني عندما تقول ما هو الإنسان يقال لك حيوان ناطق، فحيوان جنس. لماذا؟ لأنه يطلق على الإنسان وغير الإنسان، أو يطلق على الإنسان والبهيمة، فهو لفظ كلي يقال أو يطلق على أشياء كثيرة مختلفة في حقيقتها. يعني اللفظ الذي يطلق عليها واحد، ولكن حقيقة هذا اللفظ مختلفة اختلافا كبيرا عندما تتنزل على أفراده. طيب هذا معنى الجنس، ومثاله كما قلت لكم حيوان، إذا قلنا الحيوان هذا جنس لأنه يطلق على الإنسان والبهيمة والطائر وغير ذلك مثلا. فهذا بالنسبة لما تحته جنس. وإذا قيل مثلا إذا قيل الجوهر، الجوهر أيضا جنس، لأنه لفظ الجوهر يطلق على ما هو جسم وليس بجسم. وإذا قلنا الجسم، الجسم أيضا جنس، لأنه يطلق على الحيوان، لفظ الجسم يطلق على الحيوان ويطلق على النبات ويطلق على الجماد، فكل هذه الأشياء أجسام، فلفظ جسم هذا جنس. ركز معي، لأنه يطلق على أشياء كثيرة مختلفة في حقيقتها. فإذا قيل الجسم ممكن يطلق هذا اللفظ على الإنسان، على الحيوان، على البهيمة أقصد، يطلق على الطير، يطلق على النبات، يطلق على الجمادات، كل هذه الأشياء أجسام. فلفظ الجسم جنس، جنس تحته أنواع كثيرة مختلفة في حقيقتها، هذا معنى الجنس. والجنس إذا أردنا أن نعرفه فهو قسم من الأوصاف الذاتية، يعني الجنس وصف من الأوصاف الذاتية للشيء. والوصف الذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدونه. تاني، الجنس هذا لفظ كلي يقال على أشياء كثيرة مختلفة بحقيقتها، كالحيوان، كالجوهر، كالجسم، كل هذه أجناس. طيب هذا اللفظ هو الجنس، عندما نذكره في التعريف لابد أن يكون الجنس الذي نضعه في التعريف، عندما نقول ما الإنسان، ما هو الإنسان، يقال لك حيوان ناطق، فحيوان هنا جنس، فلا بد أن يكون اللفظ الذي هو جنس في التعريف لابد أن يكون عبارة عن وصف ذاتي للمعرف. يعني أنت تعرف الإنسان خلاص، فعندما تعرفه بأنه جنس، بأنه حيوان، فحيوان هذا إيه موقعه في التعريف؟ هو جنس خلاص. وهذا الجنس لابد أن يكون وصفا ذاتيا للمعرف اللي هو الإنسان. طيب ما معنى الوصف الذاتي؟ الوصف الذاتي هو الوصف الذي يتوقف على ذكره بيان حقيقة المحدود، بحيث لو لم يذكر لكانت تلك الحقيقة مجهولة مبهمة لعدم حصول تصورها، هذا معنى الوصف الذاتي. طيب شوف، عندما نقول مثلا الفرس، الفرس نريد أن نعرف الفرس، فنقول حيوان صاهل، أو نقول أن الفرس جسم متحرك أو جسم حساس صاهل مثلا. فقولنا جسم في تعريف الفرس لو حذفنا هذه الكلمة، وهي جنس، هي موقعها في التعريف أنها جنس، لو حذفنا الجسمية عن الفرس لا يمكن تصور الفرس بدون الجسمية، يعني لا يمكن للعقل أن يتصور فرسا ليس بجسم، لا يمكن هذا. فإذا كلمة جسم في تعريفي أو عندما نعرف الفرس لابد أن نتصور في تعريفه معنى الجسمية، أنه لا يمكن تصور فرس في الذهن ليس بإيه؟ ليس بجسم. هكذا يقول المناطق، رغم أن الذهن قادر أن يتصور أي شيء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الذهن يمكنه أن يتصور الشيء المحال، الذهن يتصوره، كأن يتصور الذهن أن الله معه إله، هذا ممكن للذهن أن يتصوره، ولكن هو في الحقيقة والواقع والخارج هو محال، لا يمكن وقوعه ولا يمكن حصوله. ولكن على أي حال، المناطق كما ذكرت لكم مرات عديدة كلامهم مضطرب ومتناقض، وهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، رغم أنهم يزعمون أن منطقهم هذا يعصم الذهن من الخطأ في التفكير، هكذا يزعمون. وهم عندما يعرفون أو يضعون الحدود يقولون أن الوصف الذاتي هو الوصف الذي لا يمكن تصور المحدود بدونه، فمثلا يقولون الجسمية للفرس، يقولون لا يمكن للعقل أن يتصور فرس ليس بجسم، والصحيح أن العقل يمكنه أن يتصور أي شيء. هذا إذا لم يكن العقل يعرف الفرس، أما إذا كان العقل رأى الفرس أو رأى شبيها له يقيسه عليه، هنا لا يمكنه أن يتصور فرسا ليس بجسم. أما وهو لم يرى الفرس ولم يشهده بحسه الباطن ولا الظاهر ولا يشهد مثيلا له، فإن العقل يمكنه أن يتصور، الذهن يمكنه أن يتصور حتى المحالات. المهم، إذن هذا الجنس بارك الله فيكم هو جزء من التعريف، والجنس عبارة عن أوصاف ذاتية للمحدود الذي نريد أن نعرفه، ولا يمكن فهم المحدود ولا تصوره بدون هذا الجنس. فنقول الإنسان حيوان ناطق، فلا يمكن فهم الإنسان بدون الحيوانية، يعني لا يمكن أن نتصور إنسان ليس بحيوان، والحيوان المقصود به أنه جسم حساس متحرك، هذا المقصود من الحيوانية، أنه جسم وحساس ومتحرك. فهل يمكن للذهن أن يتصور إنسانا ليس بجسم ولا حساسا ولا متحركا؟ هذا ما يقوله المناطق. فإذا الجنس بارك الله فيكم هو كما عرفه المناطق، هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. والجنس يكون قسم من أقسام الأوصاف الذاتية، والوصف الذاتي هو الوصف الذي يتوقف على ذكره بيان حقيقة المحدود، بحيث لو لم يذكر لكانت تلك الحقيقة مجهولة مبهمة لعدم حصول تصورها في الذهن، يعني لا يمكن للذهن أن يتصور الشيء المحدود بدون هذه الأوصاف الذاتية، لا يمكن. ورغم ذلك أنهم يقولون، شوف هذا مما يؤخذ على هؤلاء المناطق، يقولون أن الذهن لا يمكنه أن يتصور المحدود بدون هذه الأوصاف الذاتية، ويرجع فيقول أن استقصاء الأوصاف الذاتية للمحدود، يعني إنما نريد أن نحد شيء، فيجب علينا، كذا قال المناطق، يعني يجب في الحد أن تذكر جميع الأوصاف الذاتية للمحدود. قال الغزالي لو كان له 1000 صفة لابد أن تذكر هذه الصفات الذاتية كلها. ثم وهم يقولون أن تصور المحدود بدون الأوصاف الذاتية لا يمكن، ثم هم أنفسهم يرجعوا فيقولوا أن حد الشيء بأوصافه الذاتية عسر، فنلجأ لحده بالحد الرسمي أو اللفظي. طيب كيف يتصور الذهن الشيء؟ أنتم تزعمون أن الشيء بدون أوصافه الذاتية، ركز معي بارك الله فيك، أن الشيء لا يمكن تصوره بدون أوصافه الذاتية، وأنتم عندما تعرفون الشيء بالحد الحقيقي المشتمل على الأوصاف الذاتية تقولون التعريف عسر وصعب في أكثر الحدود، فنعرف بالحد الرسمي واللفظي. طب الحد الرسمي واللفظي ليس فيه الأوصاف الذاتية، فكيف يتصور الإنسان العقل، كيف يتصور العقل الشيء بدون الأوصاف الذاتية؟ كلام كما ترون متناقض ومتضارب، وأرجو أن تكونوا فهمتم ما قصدت. أقصد أن أقول أنهم قالوا في تعريف الوصف الذاتي أنه الوصف هو جزء من ذات الشيء، ولا يمكن تصور الشيء بدون هذا الوصف، وهذا الوصف الذاتي هو الذي به يتم تعريف الشيء بالحد الحقيقي. ثم رجعوا فقالوا أنه لا يمكن استقصاء الأوصاف الذاتية للشيء المعرف، فنعرفه بالحد الرسمي أو اللفظي. طيب إذن أنتم عرفتموه بعيدا عن أوصافه الذاتية، وهو لا يمكن تصوره بدون أوصافه الذاتية، فهل تعريفكم بهذا قد عرف المحدود؟ ما عرفه. المهم، بارك الله فيكم، هذا هو الجنس، معنى الجنس عند المناطق، أو يمكن أن تقول أن الجنس هو الوصف الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين في الحقيقة. يعني مثلا الحيوانية وصف ذاتي في مشترك بين الإنسان والبهيمة، فهو إذن وصف ذاتي يعني جزء من ذات الإنسان، وهو وصف مشترك بين الإنسان وبين البهيمة، كلاهما حيوان، هذا هو الجنس، هذا معنى الجنس. طيب، يقول المؤلف: أما الحد فهو تعريف الشيء بجنس. عرفنا الجنس، بارك الله فيكم، عرفنا معنى الجنس، والجنس بارك الله فيكم أنواع، هناك جنس أعلى وجنس قريب، يعني جنس أعلى وجنس قريب. فأنت عندما تعرف الحيوان يمكن أن تقول جسم ناطق، أقصد عندما تعرف الإنسان يمكن أن تقول جسم ناطق، أو تقول جوهر ناطق، أو تقول حيوان ناطق. يبقى في تعريف الإنسان ممكن أن تقول ثلاثة أشياء: هو جسم ناطق، أو هو جوهر ناطق، أو هو حيوان ناطق. الجسم والجوهر والحيوان في التعريف، هذه الألفاظ الثلاثة أجناس. يعني عندما نعرف ما هو الإنسان فنقول جوهر ناطق، كلمة جوهر هنا جنس. لماذا؟ لأن تحتها أشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة. فالإنسان جوهر، والخشب جوهر، والبهائم جوهر، والطيور جوهر، والنبات جوهر. يبقى كلمة جوهر تحتها أشياء كثيرة مختلفة في حقيقتها الخارجية، خلاص. وممكن أن تعرف الإنسان فتقول هو جسم ناطق. كلمة جسم هذه جنس، ليه؟ لأن الإنسان جسم، والبهيمة جسم، والطائر جسم، والنبات جسم، والخشب جسم. فإذا هذه أشياء مختلفة في حقيقتها، فكلمة جسم تعتبر جنس. ويمكن أن تعرف الإنسان فتقول حيوان ناطق. حيوان ناطق، الإنسان حيوان والبهيمة حيوان. طيب أي الأجناس الثلاثة، جوهر وجسم وحيوان، أقرب إلى الإنسان، أو أقرب في تعريف الإنسان، أو أقرب إلى نوع أو جنس الإنسان؟ طبعا الحيوان. ليه؟ لأن الجوهر يدخل فيه الإنسان، ويدخل فيه البهيمة، أو إن شئت فقل الجوهر يدخل فيه الحيوان، خلاص كل الحيوان، ويدخل فيه ما ليس بحيوان كالنبات وهو نامي ينمو، ويدخل فيه ما ليس بحيوان وما ليس بنامي كالنبات، يدخل فيه أيضا ما ليس بحيوان ولا نامي كالنبات، فيدخل فيه إضافة إلى ذلك الجماد. فكلمة جسم تعم الإنسان والنبات والبهائم والجمادات كالأخشاب والحديد ونحو ذلك. فكلمة جسم وكلمة جوهر جنس، لكنه بعيد عن الإنسان. فإذا عرفت بالجنس البعيد، هذا معيب عند المناطق، مفروض تعرف الشيء بأقرب الأجناس إليه. فأنت أعلى الأجناس الجوهر، لأنه ينقسم إلى جسم وما ليس بجسم، ثم بعد ذلك الجسم ينقسم إلى نامي وما ليس بنامي، ثم بعد ذلك النامي، الجسم النامي ينقسم إلى حيوان وما ليس بحيوان، فأقرب، ثم الحيوان ينقسم إلى آدمي وما ليس بآدمي، فأقرب الأجناس إلى الإنسان هو الحيوان. فإذا أردت أن تعرف ينبغي أن تعرف بالجنس القريب. أعيد الكلام عليك مرة أخرى: الجوهر هذا جنس يشتمل أو يتضمن ما هو بجسم وما ليس بجسم، خلاص. ثم الجسم جنس يتضمن ما هو نامي كالإنسان والحيوان والنبات، الإنسان والبهائم والنباتات والطيور، هذه أجسام نامية، وما ليس بنامي كالأخشاب والحديد ونحو ذلك. ثم الجسم النامي يتضمن ما هو حيوان وما ليس بحيوان، حيوان كالإنسان والبهيمة والكلام ده، وما ليس بحيوان وهو جسم نامي كالنباتات والأشجار. ثم الحيوان هذا يتضمن، هو جنس يتضمن ما هو آدمي وما ليس بآدمي. فأقرب الأجناس إذن إلى الإنسان هو الحيوان. لذلك إذا أردت أن تعرف الإنسان تعرفه بأقرب الأجناس إليه وهو الحيوان. أما الجسم والجوهر فهي أجناس بعيدة، وإذا عرفت بها كان التعريف معيبا عند المناطق. فإذن الأجناس منها جنس قريب ومنها جنس بعيد، فإذا أردت أن تعرف الشيء ينبغي أن تعرفه بالجنس القريب لا البعيد. كذلك الخمر، عندما تعرف الخمر يمكنك أن تقول الخمر جسم مسكر، ويمكن أن تقول شراب مسكر. أيهما أليق بتعريف الخمر؟ شراب مسكر. لماذا؟ لأنك إذا قلت الخمر جسم مسكر، كلمة جسم هذه تشمل المائع وهو الشراب، وما ليس بمائع وهو الأجسام الصلبة، تشمل كذلك ما هو متحرك كالإنسان والحيوان وما ليس بمتحرك كالنبات ونحو ذلك. فكلمة جسم هذا جنس كبير، فيه أشياء كثيرة مختلفة جدا، وأكثرها بعيد عن معنى الخمر تماما. فلذلك تعريف الخمر بأنه جسم مسكر تعريف معيب، أما إذا عرفته بأنه شراب مسكر هذا أحسن. ليه؟ لأن الشراب جنس من أقرب الأجناس إلى الخمر، لأن الشراب منه ما يسكر ومنه ما لا يسكر، ما لا يسكر كالماء والعصائر ونحو ذلك، ومنه ما يسكر، وما يسكر هذا هو الخمر. فالجنس هنا انقسم إلى نوعين فقط، نوع لا يسكر أخرج الخمر، ونوع يسكر هو الخمر. لذلك أقرب التعريفات أو أقرب الأجناس إلى الخمر أن تقول شراب، أن تقول شراب. حتى بعض العلماء أو بعض المناطق يعرف الخمر بأنه مائع مسكر، وهذا أيضا معيب، لأن المائع منه ما يشرب ومنه ما لا يشرب. يعني الأشياء المائعة منها مائعة شديدة اللزوجة لا تشرب، ومنها موائع خفيفة قليلة اللزوجة تشرب، ومنها موائع تكاد تكون طيارة فلا يمكن شربها أيضا. فإذن إذا عرفت الخمر بأنه مائع مسكر هذا أيضا تعريف معيب، وإنما التعريف الصحيح السليم عند المناطق أن تقول الخمر شراب مسكر. أسأل مهم، عندما تذكر جنس الشيء المعرف لابد أن تذكر له أقرب الأجناس في التعريف، تذكر أقرب الأجناس في التعريف. يقول في المؤلف: فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء أي حقيقته بجنسه، عرفنا معنى الجنس وفصله. الفصل ما يفصله عن غيره ويميزه، الفصل معناه ما يفصل الشيء عن غيره ويميزه. فعندما نقول الإنسان حيوان، لفظ الحيوان يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه كل البهائم. أريد أن نميز الإنسان عن سائر البهائم فنضع فصل وهو ناطق، الإنسان حيوان ناطق، حيوان أقرب الأجناس للإنسان، تشمل الإنسان وغير الإنسان. طب نريد شيء يخرج غير الإنسان من التعريف، نضع كلمة ناطق فتخرج كل البهائم، كل الحيوانات لا تنطق، الحيوان الوحيد الناطق هو الإنسان. فإذا قلنا ناطق فبهذا شمل التعريف الإنسان وأخرج كل الحيوانات من غير الآدمية من التعريف. فكلمة حيوان جنس وكلمة ناطق فصل. ليه؟ لأن كلمة حيوان تشمل الإنسان وغير الإنسان، أما ناطق لا يدخل فيها إلا الإنسان فقط. فالجنس يشمل المعرف وغيره، أما الفصل يميز المعرف عن غيره فلا يدخل فيه إلا المعرف فقط. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، طبعا من شروط الحد أو من شروط التعريف أن يذكر الجنس قبل الفصل، يعني عندما تعرف تذكر الجنس أولا وبعدين الفصل، فتقول الإنسان حيوان ناطق، لا يصح أن تقول الإنسان ناطق حيوان، هذا لا يصح عند المناطق. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق يبقى حيوان جنس والناطق فصل. إذن حيوان هذه اللفظة يدخل فيها الإنسان وغيره، هذا صحيح. وناطق لا تنطبق إلا على الإنسان. وما دخل في كلمة حيوان من غير الآدميين أخرجته كلمة ناطق. يبقى الفصل يخرج من الجنس غير المعرف، أرجو أن يكون هذا واضحا. إذن الجنس يدخل فيه المعرف وغيره، خلاص، فيأتي الفصل فيخرج غير المعرف من الإيه؟ من الجنس. يعني عندما نقول ما هو الخمر، نقول شراب مسكر، كلمة شراب تشمل كل مشروب سواء كان يسكر أو لا يسكر، خلاص، يبقى كلمة شراب تشمل الخمر وغير الخمر من المشروبات. فجاءت كلمة مسكر فأدخلت الخمر في التعريف وأخرجت كل مشروب غير الخمر. لذلك المناطق يقولون من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا، يعني يجمع الشيء المعرف ويمنع دخول غير المعرف في التعريف. فإذا قلنا الخمر، ما هو الخمر؟ شراب مسكر. شراب، كلمة شراب، قلنا الخمر شراب، هذا يدخل غير الخمر في الخمر. على هذا لو شرب الإنسان ماء يبقى خمر، وإذا شرب عصير يكون خمرا. فهذا كلمة شراب تدخل الخمر وغير الخمر. فإذا جاءت كلمة مسكر أخرجت الماء والعصير والمشروبات السائلة الساخنة والباردة التي لا تذهب العقل، ولا يبقى في التعريف إلا الخمر المذهب للعقل فقط. فإذا الجنس يدخل فيه المعرف وغيره ممن يشترك معه في الجنس، فيأتي الفصل فيخرج غير المعرف من التعريف. فإذا قلنا الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل. ليه؟ لأن حيوان تنطبق على الإنسان وغيره كالبهيمة، وناطق لا تنطبق إلا على الإنسان فقط، فناطق فصل وحيوان جنس. إذا قلنا الخمر ما هو؟ نقول شراب مسكر، شراب جنس. ليه؟ لأنه يدخل فيه الخمر وغير الخمر من كل مشروب. فيأتي كلمة مسكر فصل يخرج أو يفصل غير الخمر عن التعريف، لأنه لا يسكر من الشراب إلا الخمر. فهذا معنى تعريف الشيء بجنسه وفصل. قال: وأما الرسم، والتعريف الرسمي هو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته. يعني التعريف الرسمي أن تعرف الشيء بجنسه، ما عرفنا الجنس فيما سبق. خاصته هو الشيء الذي يميز الإنسان ولكنه ليس لازم له، ليس لازما له. فإذا الفرق بين الفصل والخاصة أن الفصل شيء يميز المعرف وهو لازم له كالنطق للإنسان، أما الخاصة فهو شيء يميز المعرف ولكن ليس لازما له، كما قال المؤلف وغيره من المناطق يعرفه بغير ذلك. ولكن يعني نكتفي بما هنا حتى لا يطول الكلام. يعني قال المؤلف: فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، ما هو، وتحرزنا بذلك من ما يسأل عنه بأي وبأين ومتى وكيف. طبعا المناطق يقولون أمهات المسائل أو صيغ السؤال المتعلقة بأمهات المطالب أربعة: هل ولما وأي وما. هل يطلب بها إما أصل الوجود أو صفته، كأن تقول هل محمد هنا فتقول نعم أو لا، فهنا تسأل عن أصل الوجود، هل محمد موجود ولا لا. وهل يسأل بها عن صفة الشيء، تقول هل محمد كاتب، يعني هل يكتب، فتقول نعم أو لا. فهل يسأل بها إما عن أصل وجود الشيء أو عن صفته. لما يسأل بها عن العلة وجوابها بالبرهان، يعني تقول لما جاء محمد، لماذا جاء، لماذا، فتجيب فتقول جاء لكي يعطي محمدا، يعطي أحمد المال، وتبرهن على هذا. يعني أنت تذكر الجواب وتتبعه بالبرهان الذي يدل عليه. وأي يطلب بها تمييز ما عرفته جملة، ما عرفته جملة. فمثلا إذا قلت ما الشجر، يقال لك الشجر جسم، فتقول أي جسم هو، يعني الشجر، ما الشجر، يقال لك جسم. طيب ما الحجر جسم، والتراب جسم، والشمس جسم، فأنت تريد أن تميز الشجر أكثر، فتقول أي جسم هو، فيقال لك جسم نام. وإذا أردت أن تميزه أكثر فتقول أي جسم نام، والإنسان جسم نامي، ينمو يزيد ويكبر، والشجر جسم نامي، والبهائم أجسام نامية، والطيور أجسام نامية. فإن أردت أن تميزه أكثر فتقول: أي جسم نام؟ يقال لك: جسم نام لا يتحرك. يبقى أنت كده ميزت الشجر، عرفت أنه جسم ثابت في مكانه لا ينتقل، ولكنه ينمو ويزيد. فكونه ينمو هذا يخرج الجماد كالأخشاب والحديد ونحو ذلك، وكونه لا يتحرك هذا يخرج الأجسام النامية المتحركة كالإنسان والحيوان والإيه والطير. المهم أن أي يسأل بها أو يطلب بها تمييز ما عرفته في الجملة يقال لك. أما ما جوابها بالحد؟ ما جوابها بالحد؟ فتقول مثلا: ما العقار؟ ما العقار؟ فالعقار قد تحده حدا لفظيا، وتحده حدا رسميا، وتحده حدا حقيقيا. طبعا إذا قيل لك: ما العقار؟ فتقول: هو الخمر. كده حدنا ليك العقار حد لفظي. الحد اللفظي معناه أن تذكر، أن تعرف اللفظ بلفظ واحد مرادف له، هذا هو الحد اللفظي. تقول، تسأل: ما العقار؟ فتقول: الخمر. خلاص، يبقى أنت عرفت كلمة العقار بكلمة الخمر، عرفت كلمة بكلمة، كلمة بكلمة، تساوي يعني لفظ يعرف بلفظ. ولكن طبعا اللفظ المعرف به لابد أن يكون أكثر وضوحا من اللفظ المعرف. والخمر سميت عقار لأنها تعقر العقل، أي تمنعه من العمل أو تعطله عن العمل، ومنه سميت المرأة العاقر عاقر، لأن رحمها معطل عن الإخصاب والعمل. المهم إذا أردت أن تقول: ما الخمر؟ فيقال أو ما العقار؟ يقال لك: هو الخمر، هذا حد لفظي. وممكن تسأل: ما العقار؟ فتقول: مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن. هذه أوصاف الخمر الثلاثة، ولكنها أوصاف ليست ذاتية: يقذف بالزبد ويستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن. هذه أوصاف ليست ذاتية، فلذلك الحد ده حد رسمي، لأن أوصاف الخمر هنا ليست أوصافا ذاتية. هو مائع يقذف بالزبد فيستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، هذا تعريف الخمر تعريفا رسميا، أي بأوصاف ليست ذاتية في الخمر. أما إذا قلت: ما العقار؟ فقيل لك: هو شراب مسكر. كده انت عرفته بأوصافه الذاتية، خلاص، لذلك هذا الحد حد حقيقي. فعندما تقول: ما العقار؟ يقال لك: هو الخمر، هذا حد لفظي. خلاص، ما العقار؟ ومائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، هذا حد رسمي، لأنه أنت حددت الخمر بأوصاف ليست ذاتية. ويقال لك: ما العقار؟ تقول: شراب مسكر، هذا حد حقيقي، لأنك حددت الخمر بالأوصاف الذاتية أو بأوصافه الذاتية. إذن بارك الله فيكم. أمهات المطالب يسأل عنها بأربع صيغ: هل ولما وأي وما. خلاص، وبعد ذلك كل الأسئلة تعود كما يقول ابن قدامة في الروضة إلى هل، إلى السؤال عن صفة الموجود وهي هل. المهم المؤلف يقول: وتحرزنا بذلك من ما يسأل عنه بأي وبأين ومتى وكيف. وقولنا بجنسه يشمل، شوف انتبه بقى، يشمل الجنس الأعلى وما تحته، عن النوع، إن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. يعني الجنس كما ذكرت لكم منه جنس أعلى وجنس قريب. عندما نعرف الإنسان نقول: جوهر ناطق، جسم ناطق، حيوان ناطق. فالجنس الأعلى مين؟ الجوهر، ثم الأقرب الجسم، والأقرب الأقرب الأجناس هو الحيوان. يقول: ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب كما ذكرت لكم في المثال. وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه، يعني هذا معنى الحد. هذا معنى أو هذا هذه الصفات الذاتية التي تدخل في الأجناس، تدخل فيها الأجناس. هو الوصف الذاتي هو الوصف اللازم الذات الذي لا يفهم الشيء بدونه كالنطق النفساني للإنسان. طبعا قول المؤلف كالنطق النفساني هذا متمشيا مع مذهب الأشاعرة، وهو إثبات الكلام النفسي، وهذا في الحقيقة من الأقوال الباطلة في مذهب الأشعري، لأن إثبات الكلام النفسي، لو قلنا أن الكلام النفسي كلام للازم أن يكون الأخرس متكلم، لأن الأخرس يتكلم في نفسه. والدليل على هذا قول عمر رضي الله عنه لما ذهب هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى السقيفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع الأنصار ليبايعوا خليفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر فزورت في نفسي مقالة. طيب عمر حضر في نفسه مقالة ولكنه لم يتكلم به، هل يستطيع أحد أن يقول أن عمر تكلم في السقيفة بعد موت رسول الله؟ أبدا، لا يقول هذا عاقل أبدا. فالكلام النفسي لا يعتبر كلاما عند أي عاقل، وإلا لو اعتبر الكلام النفسي كلاما لكان الأخرس متكلم، لأن الأخرس يزور في نفسه مقالة. لهذا عندما يقع الأخرس في مشكلة ويريد أن يوصل كلاما إلى من يتحدث معه أو إلى من هو في المشكلة خصم له في المشكلة مثلا، فيأتي آخر يفهم مراد الأخرس فيقول للناس هذا الرجل يريد أن يقول لكم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يشير للأخرس بما أراد بما أخبر الناس به، فيقول له الأخرس برأسه نعم نعم يعني أنا أقصد هذا. فهل يقول قائل أن الأخرس تكلم، أو أن الكلام الذي قام في نفسه هو كلامه، أو أن الأخرس لأنه قام في نفسه كلام وقت هذه المشكلة أراد أن يعبر عنه فهو متكلم؟ هذا لا يقوله قائل، والكلام النفسي ليس كلاما إطلاقا إطلاقا. وهم يحتجون على هذا ببيت شعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فسبحان الله، ندع دلالات الكتاب والسنة المتواترة وما أجمع عليه السلف، ندع كل هذا لأجل بيت شعر، لأجل بيت شعر يقوله شاعر، نجعل كلام الشعراء حجة ملزمة أو حجة غالبة لكلام الله وكلام رسوله وإجماع السلف؟ هذا لا يقوله عاقل يعظم الكتاب والسنة. لهذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين ليس لديهم تعظيم للكتاب والسنة، ليس لديهم تعظيم، بل يقول رحمه الله أنهم أحيانا عندما تقوم بسبر كلامهم والنظر فيه تشعر كأنهم قوم نشأوا في ديار غير ديار المسلمين، لا علم لهم بكتاب الله ولا سنة رسول الله، بسبب أنهم أكثر انشغالهم وأكثر تعلمهم وأكثر أوقاتهم تقضى في هذا المنطق وعلوم الكلام، وهذا المنطق الذي ذمه السلف وعاب أصحابه وحذروا منهم تحذيرا شديدا. فالكلام النفسي هذا قول يقول به الأشاعرة وهو قول باطل. لهذا الأشعري نفسه اضطرب في هذه المسألة، فلما قيل لما قال أن الله عز وجل يتكلم وكلام الله كلاما نفسيا، قيل له إذن الأخرس متكلم، قال لا الأخرس ليس بمتكلم، فقالوا له إذن الكلام النفسي ليس بكلام، فقال نعم الكلام النفسي ليس بكلام إلا في حق الله، يعني لا يوصف من قام بنفسه الكلام بأنه متكلم إلا الله، أما أي أحد بعد ذلك قام بنفسه كلام لا يكون متكلما ولا يوصف بالكلام. فسبحان الله، كيف هذا كيف هذا، ولماذا وضعت هذا التفريق، من أين جئت به من أين جئت به؟ فهذا الكلام وهو مسألة الكلام النفسي والنطق النفساني هذا كلام باطل. الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، حرف مفهوم وصوت مسموع كما جاءت النصوص بذلك. الله عز وجل قال فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. المعتزلة قالوا كلام الله عز وجل، الله لا يتكلم والله خلق الكلام في الشجرة، وهذا من أكثر المواضع تناقضا في مذهب المعتزلة، كيف يقوم الكلام بالشجرة ثم بعد هذا هو كلام الله؟ كيف هذا؟ هذا لا يقوله عاقل. كيف تقوم الإرادة؟ هم يقولون الله عز وجل يريد الأشياء بإرادات مخلوقة تقوم لا في محل. كيف تقوم الإرادة لا في محل؟ كيف تقوم هذه الصفة النفسية في غير محل؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف يتصور أن شيئا لا وجود له يريد؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن يكون الكلام خرج من الشجرة ثم هو كلام الله؟ كيف يتصور أن الشجرة تقول يا موسى إني أنا الله؟ الشجرة تقول هذا وموسى يتوجه بالكلام إلى الشجرة والشجرة هي التي تقول له إني أنا الله؟ هذا لا يقوله عاقل يعظم الكتاب والسنة. كذلك كيف يكون هذا الكلام كلاما نفسيا والله عز وجل قال فلما آتاها نودي يا موسى؟ فلما آتاها نودي يعني لم يحصل النداء إلا عند مجيء موسى، وهم يقولون أن الكلام النفسي كلام أزلي قديم. طيب كيف والله عز وجل قال أنه لم ينادي موسى إلا لما جاء الشجرة؟ فهل مجيء موسى للشجرة أزلي وقديم؟ كيف هذا؟ لهذا الباقي اللاني نفسه قال قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قال هذا الموضع من أكثر المواضع التي تبطل أو تدل على ضعف أو بطلان القول بالكلام النفسي وأنه أزلي قديم. لأن الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فإذا هذا الكلام لو كان هذا الكلام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها كان هذا الكلام كلام أزلي وقديم. طب كيف هذا؟ وهذه المجادلة لم تجادل النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حياة رسول الله، وهذه المجادلة كلامها ليس قديما، والله عز وجل يقول قد سمع الله، فلو كان الكلام قديم أين الذي سمعه الله؟ أين؟ فإذا هذا معناه أن هذا الكلام تكلم الله تعالى به بعد مجيء المجادلة إلى رسول الله، وهذا ما ينفي أن يكون كلام الله عز وجل كلاما قديما. فهذا المذهب الذي اعتمده الأشاعرة مسألة الكلام النفسي مذهب ضعيف، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر إن شاء الله في كتاب أصول الإيمان بإذن الله عز وجل. المهم يقول المؤلف وقولنا في حد الحد بفصله، يعرف الفصل، يقول هو الوصف الذاتي الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان. فهذا فصل، عندما نعرف الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن النطق ليس نطق نفساني. قال النطق النفساني للإنسان وقولنا في حد الرسم بخاصته، الخاصة وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان. الضحك بالقوة يا إخواني للإنسان معناه أن الإنسان ضاحك إما فعلا ترى أمام عينك يضحك، أو ضاحك بالقدرة يعني هو قادر أن يضحك، يعني ولا يضحك الآن ولكنه عنده القدرة أن يضحك، إذا وجد الداعي للضحك يضحك، فهذا معنى ضاحك بالقوة، يعني هو وإن لم يكن يضحك أمامك فهو قادر أن يضحك إذا وجد الداعي لهذا الضحك. قال فقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد، والحيوان جنس والناطق فصل. وقولنا الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، يبقى الحيوان الناطق ده حد حقيقي، أما الحيوان الضاحك هذا حد رسمي. ليه؟ لأن الضاحك ليست فصلا إنما هي خاصة. الفرق بين الخاصة والفصل أن الفصل وصف لازم ذاتي لا يفهم الشيء بدونه، يعني لا يمكن أن يفهم حقيقة الإنسان بدون النطق، يعني لا يمكن أن يتصور أن الإنسان حيوان لا ينطق خلاص. أما الوصف الخاصة فهي وصف لازم، نعم كما يقول المؤلف هنا هي وصف لازم ولكنه غير ذاتي، يعني يمكن أن يفهم الإنسان بدون الضحك. يعني أنت عندما تتصور الإنسان ليس من شرط تصورك له أن تتصوره ضحكا، بل أنت تتصور الإنسان وليس في تصورك له الضحك. أما لا يمكن تصور الإنسان حيوان بدون النطق، هكذا يقول المناطق يفرقون بين الحد الحقيقي والحد الرسمي. يقول الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم، يعم الإنسان وغير الإنسان. عندما نقول حيوان يدخل فيه الإنسان والبهيمة والطير ونحو ذلك، فيكون الحد عام يعم. الحد والرسم جامعا وهو المقصود، يعني يجمع المحدود وغيره، فيأتي الفصل يخرج غير المحدود من الحد فيكون الحد جامعا مانعا، وكذلك الرسم يكون جامعا مانعا لأنه يخرج بالخاصة. فالفصل والخاصة يخرجان غير المحدود من الحد، فالجنس يجعله جامعا للمحدود وغيره، والفصل والخاصة يجعلانه مانعا لإخراج غير المحدود من الحد. يقول: واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعا وهو المنعكس، أي جامع ومانع. وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم فيكون ناقصا، كقولنا: الإنسان هو الناطق أو هو الضاحك. يعني عندما تعرف الإنسان ما الإنسان تقول هو الناطق وتسقط الجنس، فإن أسقطه الإنسان اختصارا لعلم السائل به فقد يقبل هذا، أما إن أسقطه اقتصارا عليه فهذا حد ناقص معيب، حد ناقص معيب كما قال المؤلف. ونكتفي بهذا القدر الليلة، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم من قول المؤلف، وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا: البر وتقول القمح. وهذا تعريف الحد اللفظي، وهو ثالث أنواع الحدود، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.